بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. نواصل مبتدأنا مستعينين بالله عز وجل، طالبين منه التشديد في القول والعصمة والسلامة من الزلل. البيع ينقسم بعدة اعتبارات، ذكرنا من هذه الاعتبارات تقسيم البيع باعتبار نوع المبيع، وأنه ينقسم باعتبار نوع المبيع إلى أو باعتبار نوع العوض إلى بيع المنفعة وبيع الدين وبيع العين، وذكرنا أن هذه الثلاثة تنطبق على الثمن وتنطبق على المثمن، وأن ثلاثة في ثلاثة تسعة، فيكون للبيع تسع صور بهذا الاعتبار. وذكرنا أيضا أن العوض باعتبار آخر قد يكون أصلا أو ثمرة، الأصول والثمار، وأن هذا الباب يبحث فيه الفقهاء ما يدخل في المبيع وما لا يدخل. ثم انتقلنا إلى تقسيم البيع باعتبار آخر، وقلنا إما أن يكون الثمن والمثمن كلاهما معجلا وهذا هو البيع المطلق، وإما أن يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجلا وهذا بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، وإما أن يكون الثمن والمثمن كلاهما وإما أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن الثمن معجلا والمثمن مؤجلا وهذا منه السلم، وإما أن يكون العكس وهو أن تكون السلعة حالة حاضرة ويكون الثمن مؤجلا وهذا هو بيع الأجل، ومن صوره بيع التقسيط. هناك تقسيم آخر للبيع باعتبار ما يصح التصرف فيه قبل قبضه وما لا يصح. يقسم الفقهاء الحنابلة المبيعات إلى قسمين: قسم يصح التصرف فيه قبل قبضه، وقسم لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. ما معنى هذا الكلام؟ يقولون إن الشيء إذا بيع بكيل أو عد أو ذرع أو صفة، كيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بالصفة، فهذا لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. مثال ذلك: أنا ذهبت في محل التمور عند الشيخ محمود وقلت له بعني 5 آصع من التمر، خلاص هذه خذ هذه 10 ريالات وعطيني 5 صاع من التمر النوع الفلاني، فأخذ المبلغ. ثم ذهبت أنا وقابلت الشيخ عايض قلت له أبيعك 5 آصع من التمر التي اشتريتها من محمود، قال خلاص قبلت مواصفاتها كذا وكذا وكذا. ما حكم هذا البيع؟ قالوا هذا البيع الذي تم بيني وبين الشيخ عايض بيع غير صحيح. لماذا؟ لأن المبيع بكيل، أنا اشتريت التمر بالكيل ولا لا؟ 5 آصع، تمام؟ لأن المبيع بالكيل لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، واضح؟ طيب، بماذا يحصل قبض المكيلات؟ قالوا يحصل قبضها بكيلها. طبعا القاعدة أن مرجع القبض إلى العرف، تمام؟ فما عده العرف قبضا فهو قبض، وهذه ترى قاعدة كبيرة يدخل تحتها مسائل كثيرة، منها مسائل معاصرة. الآن واحد يحول لك في الحساب أنت ما تقبض شيء، هل هذا قبض؟ العرف الآن أنه قبض، المقصود الإشارة إلى هذه القاعدة. طيب الآن لما رحت للشيخ عرفنا أن البيع الأول الثاني هذا باطل ولا لا؟ غير صحيح، ماشي؟ اللي حصل بيني وبين الشيخ عايض قبل أن أقبض التمر. طيب لو رحت إلى الشيخ محمود واشتريت منه 5 آصع من التمر وأخذ الصاع وبدأ يحط لي، حط كرتون أمامه ثم كال الصاع الأول ووضعه في الكرتون، ثم الصاع الثاني، ثم الصاع الثالث، ثم الصاع الرابع، ثم الصاع الخامس، بكيل هذه التمور أكون قد قبضتها. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو تلفت هذه 5 آصع يضمنها محمود من غير تعدي منه ولا تفريط. مثال: حصل حريق في المحل بعد ما كال لي تمري، لكني ما استلمت الكرتون ولا حطيته في سيارتي، واضح؟ لو حصل حريق في المحل هل يضمن لي 5 أصع بديلة ولا لا؟ نقول لا، هذه تلفت بعدما قبضتها أنا، صح ولا لا؟ لأن قبض المكيل بإيش؟ حصل بكيله. طيب لما كال لي هذه 5 أصع ووضعها في الكرتون، ذهبت بعد ذلك والتقيت بالشيخ عايض وقلت له أبيعك 5 أصع التي اشتريتها من محمود ووصفها كالآتي كذا وكذا، هل الآن بعتها قبل القبض ولا بعد القبض؟ بعد القبض. واضح يا مشايخ؟ طيب هناك أمور يصح التصرف فيها قبل قبضه، قالوا مثاله العقار الذي يعني هم يقولون ما عدا المكيل والموزون والمعدود والمذروع الذي يحتاج إلى حق توفي أو المبيع بالوصف. طيب إذا اشتريت أنا أرض، تمام، اشتريت من الشيخ عايض الأرض الفلانية ورحت شفت الأرض وتمت الأمور، لكن لنفترض أن العرف في قبض الأرض أنها تقبض بإيش؟ بالإفراغ، نعم، مثلا بإفراغ الصك، جيد. إذا بعت الأرض قبل قبضها، هم الفقهاء طبعا يقولون إن قبض العقار بتخليته، يعني أن يخلي بيني وبينه بحيث أني أستطيع أستفيد منه وأنتفع. طيب فإذا بعت هذا العقار قبل قبضه، ما رحت لكتابة العدل، وأنا في الطريق لكتابة العدل اتصل علي واحد وقال لي أنا أبغى أشتري الأرض اللي أنت اشتريتها، قلت خلاص تم بعتها لك، هل هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ المذهب أنه صحيح، لأن بيع العقار يجوز قبل إيش؟ قبل قبضه. واضح؟ واضح مشايخ ولا ما واضح؟ ها؟ نحن قلنا إن الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بيع بصفة، هل العقار واحد من هذه ولا ليس منها؟ ليس منها، فين؟ أي واحد؟ ليس منها، إذن يصح لي أن أبيعه قبل قبضه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم البيع باعتبار آخر. ينقسم البيع باعتبار آخر إلى ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا. البيع بوصف، كما لو مثلا الجوال الآن قلنا إنه قد يباع بالوصف إذا كان مثلا أوصافه منضبطة، فلو بيع الجوال بالوصف هل تعين لي جوال من هذه الجوالات ولا لسه ما لم تتعين جوالي؟ قال بعتك جهاز آيفون كذا وكذا وكذا، خلاص؟ طيب مجرد تم العقد بيننا يثبت لي في ذمته جهاز آيفون بالمواصفات السابقة، ويثبت له أعطيته أنا 1000 ريال، تمام؟ طيب راح بس بيجيب لي من المستودع الجهاز ويعطيني إياه على الأوصاف التي سبقت. لما ذهب للمستودع ليحضر الجهاز قبل أن يتعين لي هذا الجهاز، رحت بعته على محمود قلت أنا ببيعك جهاز الجوال، إيش رأيكم؟ الذي اشتريته من عايض، صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا يصح، لأنه بيع بالوصف. واضح؟ نعم، تفضل يا شيخ. كل هذا في شرحه، ما لا يتصرف فيه قبل قبضه. شوف قلنا المبيع بكيل وذكرنا مثال التمر الذي اشتريته، تمام، والمبيع بوزن مثل لو اشتريت كذا كيلو من اللحم وعلى هذا فقس، والمبيع بعد قلت اعطيني مثلا 5 مسامير من النوع هذا، يعني المسامير قد تباع بالعد، يقول 100 مسمار مثلا ب10 ريال. طيب والمبيع بذرع مثل القماش، يقول اعطيني 100 متر من هذا القماش، خلاص قبل أن يمترها يجوز أني أبيعها ولا لا؟ قبل ما يمترها وتتحدد لي الأمتار المخصصة لي لا يجوز لي أن أبيعها قبل ذلك. واضح؟ وهكذا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم البيع من حيث جريان الربا، والكلام هنا في نوع من أنواع الربا وهو ربا البيوع، لأن الربا نوعان، ربا البيوع وربا الديون. ربا الديون يجري في كل الأشياء، لا يجوز أبدا في أي دين مهما كان محله أن تؤجل فيه مقابل الزيادة، مهما كان محل هذا الدين. مثاله مثلا أنا اشتريت منك السيارة، اشتريت منك السيارة مقابل أن أسلمك مثلا مقابل مثلا 100 ريال. جيد. الآن ها السيارة 100 ريال، ما شاء الله مبروك هذا. طيب ب100,000 ريال. جيد. على أن أسلمك 100,000 ريال هذه متى؟ بعد سنة. تمام. طيب لما جاءت السنة، نهاية السنة، قلت لك والله ما عندي، قلت خلاص خليها سنة جاية وأضف عليها 10,000 إضافية. هذا اسمه ربا إيش؟ ربا الديون، ما هو ربا النسيئة. هذا ربا الديون. ربا النسيئة بالمعنى الخاص هو تقسيم الربا إلى ربا فضل وربا نسيئة، هذا إيش؟ ربا البيوع. واضح؟ ربا الديون يجري في جميع الأموال، سواء كان مكيلا أو موزونا أو أي ما كان نوع هذا المال، يجري فيه ربا الديون بالاتفاق، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد. جيد. فمهما وصفت هذا المال بأنه مال ربوي أو غير ربوي، إذا كان الموضوع زيادة في الدين مقابل الأجل، ها، فهذا ربا ديون متفق على تحريمه، وهو الربا الجلي عند أهل العلم. طيب نحن نتكلم الآن في البيع، تمام، ونقسم البيع باعتبار جريان الربا، فنحن نتكلم الآن عن ربا البيوع. طيب البيع من حيث جريان الربا فيه قسمان، القسم الأول ما يجري فيه الربا، والقسم الثاني ما لا يجري فيه الربا. ما هو الذي يجري فيه الربا؟ هذه المسألة مسألة طويلة الخلاف بين أهل العلم، فيها خلاف طويل، لكن المذهب أن الذي يجري فيه الربا هو المكيلات والموزونات. جاءت الأصناف الستة في الحديث، قالوا إن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل، والعلة في الذهب والفضة هي الوزن. إذن كل شيء مكيل أو موزون فإنه يجري فيه الربا. واضح؟ يجري فيه الربا. طيب ولو نظرت في باب الربا عندما يتكلمون على الصرف، يمكن أن تقول إن مما يجري فيه الربا النقود، ولو لم تكن مكيلة ولا موزونة مثل نقودنا المعاصرة. طبعا الأولين ما كانوا يعرفون نقدا، في كتب الفقهاء كانوا يعرفون نقدا مطلقا إلا الذهب والفضة، والذهب والفضة منصوص عليه وهو من الموزونات. تمام. لكن الآن حدثت أنواع من النقود المطلقة فيها صفة الثمنية المطلقة، تمام، وليست ذهبا ولا فضة ولا مكيلة ولا موزونة. جيد. ولهذا أضفت لك النوع الثاني، الأول المكيلات والموزونات، والثاني هو إيش؟ النقود أيما كانت. تمام. طيب ما عدا ذلك، ما عدا المكيلات والموزونات والأثمان لا يجري فيها الربا، والمقصود هنا ربا الديون ولا ربا البيوع؟ ربا البيوع فقط، أما ربا الديون فيجري فيها. طيب نأخذ الآن ما يتعلق ببيع الربويات. قلنا يعني أول إلى فقط، لا ربا الديون حتى الأقساط سواء كان الأجل واحدا أو متعددا. طيب بيع الربويات، قلنا الربويات إما مكيل وإما موزون، وكذلك عندنا النقود هذه يعقدون لها باب اسمه باب الصرف. طيب عندي إذا بعت مكيل مثلا 10 صاع من التمر، مكيل ولا لا؟ مكيل. طبعا قاعدة المرجع في الكيل والوزن، المرجع في الكيل إلى عرف المدينة وفي الوزن إلى عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المكيل مثلا 10 آصع من التمر، إذا كان أحد العوضين مكيلا فالعوض الثاني إما أن يكون مكيلا أو غير مكيل، صح ولا لا؟ تمام. فإن كان غير مكيل فهنا لا يشترط التقابض ولا التماثل، بمعنى بعت 10 آصع من التمر بهذا الجوال، الجوال مكيل ولا موزون؟ لا مكيل ولا موزون. إذن إذا بعت اشتريت منك من محل التمر 5 آصع من التمر مقابل هذا الجوال، هذا بيع مكيل بغير مكيل. أنا بدأت بالقسم الثاني عشان نخلص منه أسهل وننتقل للقسم الأول. طيب هذا بيع مكيل اللي هو التمر بغير مكيل اللي هو الجوال، ما الحكم؟ هل يجب أن يتم التقابض في المجلس؟ إيش رأيكم لو أني أعطيت الجوال وأخذت منه التمر بعد رحت مشوار ورجعت أخذت منه التمر، في مشكلة؟ ها؟ لا ما في مشكلة، لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. يقول والله يا أخي أنت تعطيني جوال واحد وأنا معطيك 200 تمرة، لا لابد تعطيني 200 جوال، لا ما يشترط التماثل، واضح؟ ما يشترط التماثل أصلا، هنا ما يمكن التماثل. طيب خلصنا من بيع المكيل بغير المكيل ولا ما خلصنا؟ خلصنا منه، نرجع إلى بيع المكيل بالمكيل. هذه لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون المكيل الأول من جنس المكيل الثاني. كيف؟ أروح له محل التمر وأقول له اعطيني 10 صاع من التمر، قال هذه 10 صاع من التمر، إيش تعطيني؟ أقول أبا أعطيك 10 صاع من التمر، خلاص؟ لكن نوع ثاني، ماشي؟ طيب هذا اسمه بيع المكيل بالمكيل من جنسه، التمر بالتمر، هذا جنس واحد ولا لا؟ جنس واحد، حتى لو كان هذا التمر سكري والتمر الذي يعطيه إياه خلاص، ها؟ أو برحي أو غير ذلك، كلها ما دام التمر فهي جنس واحد، تمام؟ طيب هنا لما بعت مكيل بمكيل من جنسه يشترط التقابض والتماثل، فلو أعطاني 10 صاع من التمر قال هذه سكري، أنت تعطيني خلاص لازم تعطيني 15 صاع، فأعطيته 15 صاع من الخلاص، ما حكم البيع؟ نقول هذا بيع غير صحيح باطل. طيب إيش نسوي؟ نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يا أخي روح بيع تمرك خلاص هذا وجيب فلوس وتعال اشتري، ماشي؟ طيب إذن هذا مكيل بمكيل من جنس، يشترط التماثل 10 صاع ب10 صاع، تمام؟ وإلا فاشتري بغير جنسه، إذا ما تقدر تعطي 10 صاع ب10 صاع فبيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بيع الخلاص بالدراهم واشتري بالدراهم سكريا، ماشي؟ طيب ومعنى اشتراط التقابض يعني أنا الآن أخذ منه 10 أصع من التمر السكري وأقول له ترى بس بروح أجيب لك هي من المستودعات عندي 10 صاع من الخلاص، تماثل ولا ما في تماثل؟ خلاص 10 أصع والسكري 10 أصع، لكن أنا بروح بس المستودعات عندي في مثلا الحرة الغربية وأرجع لك أعطيك إيش 10 أصع، في تقابض ولا ما في؟ ما في تقابض، إن هذا العقد ما حكمه؟ عقد غير صحيح، ماشي؟ هذا اسمه ربا إيش؟ النسيئة، لأنه في تأجيل، والأول 15 صاع خلاص ب10 صاع سكري اسمه ربا الفاضل، تمام؟ طيب ننتقل إلى بيع الموزون ونقول فيه نفس الكلام الذي قلناه في بيع المكيل، إن كان موزونا بغير موزون أصلا فلا يشترط التقابض ولا التماثل، تمام؟ مثاله أبيعك 10 كيلو لحم مقابل جوال، ماشي؟ هذا بيع موزون بغير موزون، أو أبيعك 10 كيلو من اللحم ب10 صاع من التمر، إيش رأيكم؟ ماشي ولا ما هو ماشي؟ ما موزون بغير موزون، واضح؟ طيب إيش رأيك لو بعت موزون بموزون؟ قال أبيعك 10 كيلو من اللحم مقابل 10 كيلو من النحاس، تمام؟ موزون بموزون، صح ولا لا؟ موزون بموزون، لكن من جنسه ولا من غير جنسه؟ من غير جنسه. إذن إذا كان من غير جنسه يشترط التقابض فقط. نحن يمكن ما قلنا من غير جنسه في الأولى، ما قلناها؟ طيب من غير جنسه في المكيل، يعني يبيعني 10 أصع من التمر السكري مقابل 15 صاع من البر، هذه نرجع للأولى اللي هي مكيل بمكيل من غير جنسه، 10 صاع تمر سكري مقابل 15 صاع من البر، إيش رأيكم؟ نقول هنا يشترط التقابض فقط، ما في مشكلة في التفاضل، يعني 10 صاع ب15 ما في مشكلة، لأن هذا جنس آخر، ممتاز؟ صحيح أن كليهما مكيل، لكن هذا جنس وهذا جنس آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذن يشترط التقابض. طيب أنت أعطيتني 10 صاع التمر وأنا قلت لك 15 صاع بر، أبروح أجيبها من المستودع وأرجع لك بعدما تم العقد بيننا، نقول ما يجوز التفرغ إلا بعد التقابض، واضح؟ لابد من التقابض قبل التفرغ. ونرجع ثاني للموزون بموزون، موزون بموزون من جنسه 10 كيلو لحم، ها؟ غنم حري مقابل 10 مقابل 15 كيلو لحم سواكني، ايش رايكم؟ ما يجوز. ليش؟ لان فيه تفاضل، هذا يسمى ربا ايش؟ ربا الفضل، لانه موزون بموزون من جنسه، تمام، مع الزياده. طيب موزون بموزون قال خلاص خذ 10 سواكني وعشرة، يعني تعطيني 10 حري وأعطيك 10 سواكني، ها؟ لكن معليش من حقي أنا أني أجل، لأنه في فرق يعني في الجودة، تمام؟ يعني من اللي أجل الآن؟ هو اللي أجل، يقول أنا بأسلمك الحري بعدين، بس على الأقل يعني مقابل أنها متساوية. فنقول هذا اسمه ربا إيش؟ ربا النسيئة. إذن ما دام من جنس واحد فيشترط التقابض في المجلس، ويشترط التماثل في المعيار الشرعي، إن كيلا فكيل وإن وزنا فوزن. وإن كان من غير جنسه 10 كيلو من اللحم مقابل 10 صاع من التمر، لا خليها 15 صاع من التمر، إيش الحكم؟ يجوز بشرط التقابض قبل التفرق. هذا ما يتعلق ببيع الربويات. وقد ذكرنا لكم ربا الفضل وربا النسيئة، عرفتوها؟ إذا اشترطنا التقابض فلم يتم التقابض فهو ربا نسيئة، تمام؟ وإذا اشترطنا التماثل فلم يتم التماثل فهو ربا الفضل. هذا ما يتعلق ببيع الربويات. ننتقل الآن إلى تقسيم آخر للبيع باعتبار ثبوت الخيار. البيع إما أن يكون فيه خيار أو فيه بقدونس مثلا، فإن كان فيه خيار فلا بد من تسليم الخيار، صح ولا لا؟ هذا لا، المقصود بالخيار هنا هو حق الاختيار، ها؟ من الفسخ أو الإمضاء، هذا هو الخيار، أنه يحق لكل واحد منهما أو لأحدهما أن يتمم البيعة أو أن يفسخ البيعة، واضح؟ طيب حيجي دحين أنواع الخيار. ما هي أنواع الخيار؟ ها؟ تعرف أنواع الخيار؟ أنواع الخيار أيها الإخوة الكرام كثيرة، لكن الفقهاء يذكرون من أبرزها 7 أو 8 خيارات. الأول خيار المجلس، وهو أن كل واحد من المتبايعين يثبت له حق إمضاء العقد أو حق فسخ، يثبت له حق فسخ العقد ما دام في مجلس واحد ولم يتفرقا، والتفرق هنا التفرق بالأبدان. مثال ذلك، جالسين أنا والشيخ في محل التمر تبعه، وقلت له بيعني بارك الله فيك أو خلي محل الجوالات، أبغى أشتري منك هذا الجوال. قال خلاص تفضل. قلت له خذ هذه 1000 ريال. بعد ما أخذت العلبة وقلبت العلبة لقيت عليها مثلا مكتوب ميد إن كذا وكذا. قلت لا والله معليش ما أصلح لي، خذ الجوال أعطيني فلوسه. قال لا حبيبي ما عندنا هذا الشيء. نقول من حقي أن يفسخ العقد ولا لا؟ من حقي، لأن لي حق خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، ومعناه أن يشترط واحد من المتبايعين أو يشترط جميعا مدة معينة يكون فيها حق فسخ العقد لكل منهما أو لأحدهما، ما في مشكلة، ممكن للجميع ممكن لواحد. أنا لما اشتريت الجوال قلت والله يشوف أنا ترى ما عندي خبرة في الجوالات، لكني أشترط عليك أنك تعطيني 3 أيام خيار، تمام؟ يعطيني 3 أيام خيار ولا جوال؟ يعطيني 3 أيام خيار الشرط، اشترطت عليه هذا. فأنا أخذت الجوال 3 أيام أبدأ أجربه وأشوف البرامج اللي فيه، والله شفتني ما أعرف أستخدمه، والله هذا أكبر من قدرتي. رجعت له في اليوم الثاني قلت خذ هذا جوالك الله يجزاك خير. فنقول يجوز أن يشترط الخيار لأحدهما أو لكليهما. بماذا ينتهي خيار الشرط؟ بانتهاء المدة. قلت له أنا أشترط عليك خيار 3 أيام، تمام؟ بعد 3 أيام جيت في اليوم الخامس وقلت له خليني أرجعه، أروح أرجعه، من حقي أرجعه ولا لا؟ ما هو من حقي. إذا هو أقالني، وهذا مبحث اسمه الإقالة، الإقالة أنه هو يتنازل ويفسخ العقد، ومن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. طيب الثالث من أنواع الخيار خيار العيب، والمقصود بالعيب هنا العيب الذي تنقص به قيمة السلعة. مثال ذلك، لو أني اشتريت لابتوب جيد فلما فتحته فإذا به كله فيروسات ما لها حل، ولا ينفع معها أي برنامج من برامج الفيروسات. هذا اللابتوب من حقي أرجع للشيخ عايض صاحب محل اللابتوب ولا لا؟ من حقي، لأنه عيب ينقص من قيمة السلعة. طيب، ومن حقي أيضا، إذن الحق الأول في خيار العيب أني أرد السلعة، وقالوا له حق آخر، له اختيار آخر، ما هو؟ قالوا أن يمسك السلعة ويطلب من البائع أرش العيب. يعني إيش؟ قلت لي شيخ أنا صراحة اللابتوب ترى حملت عليه برامجي وشغلي ما أقدر الآن أرجعه لك، لكنك اكتشفت أنه مليان فيروسات. قال ما تبغى ترجع؟ أقول لا، من حقي أن أمسكه وأخذ الأرش. نروح لأهل الخبرة نقول لهم الآن هذا اللابتوب إذا كان سليما كم يساوي؟ قالوا إذا كان سليم يساوي 1000 مثلا و500 ريال، 1500 ريال إذا كان نظيف ما فيه ولا فيروس. طيب شوفوا الآن فيه فيروسات، قالوا والله مليان فيروسات، هذه الفيروسات تخلي قيمته بدل ما هي 1500 تخلي قيمته كم؟ 1000 ريال. إذن الآن الفرق بين القيمتين هو الثلث، عشان نكون دقيقين نقول الثلث، تمام؟ طيب أنا الآن من حقي أن أرجع لي الشيخ عايض وأخذ منه ثلث ما دفعته اللي هو أرش العيب. افترض أني أنا ما اشتريته بألف وخمسمية، هو رعاني وأعطاني هو بألف وميتين مراعاة خصم. طيب من حقي أني أخذ منه كم؟ 500؟ لا، أخذ منه كم؟ لا مو 200، الثلث اللي هو كم؟ 400، صح؟ ثلث الألف وميتين كم تساوي؟ ها؟ 400 ريال، صح ولا لا؟ لأن 1200 كما يقول الفقهاء 1200 قسمة 3 تساوي 400، تمام؟ كما يقول فقهاء الرياضيات. طيب إذن أنا أخذ منه 500 ولا أخذ منه 400؟ أخذ منه 400، لأن الأرش هنا قدره الثلث، لا تحدده بالمبلغ وإنما حدده بالنسبة، تمام؟ الرابع من أقسام الخيار خيار التدليس بما يزيد في الثمن. كيف التدليس بما يزيد في الثمن؟ مثال ذلك، قالوا مثاله، أنا أعطيك مثال معاصر، تجي تشتري السيارة، جيد، وإذا بالسيارة هذه يعني تصدمت وتعدمت وراحت في 60 داهية، جيد، وماشية 100,000 كيلو، فيجي هو يبيعك يصفر عداد إيش هذا ويخليه بدل ما هي ماشية 100,000 يخليها ماشية 15,000، تمام، ويغطي آثار الصدمات ويمسح من الاستمارة إنها كانت قبل سيارة تأجير، ها؟ كانت قبل سيارة تأجير. هذه الآن تشوف السيارة حطها في المعرض، تمام، يحطها في المعرض السيارات الجديدة ويحطها بجوار السيارات الفاخرة. الآن هذا عمل عملا يزيد في إيش؟ يزيد في ثمن السلعة، بحيث أني أنا أجي وأشتري هذه السلعة بمبلغ أكثر مما تستحقه حقيقة، صح ولا لا؟ هذا التدليس بما يزيد في ثمن السلعة. الفقهاء يذكرون له مثال، مثلا كتسويد شعر الجارية، يجي مثلا عنده جارية يبغى يبيعها، وهذه الجارية عمرها مثلا 95 سنة، فيعمل لها عملية تجميلية تظهر كأنها شابة في 30 من عمرها، تمام؟ يقول أنا ما قلت لك عمرها، أنت ما سألتني عمرها. نقول هذا تدليس بما يزيد في الثمن، فلما يكتشف بعد ذلك يثبت له خيار ليش؟ التدليس. الخامس من أنواع الخيار خيار الغبن الخارج عن العادة. ما معنى خيار الغبن الخارج عن العادة؟ يقولون هذا يثبت في زيادة الناجش والمسترسل ولا يثبت للمستعجل. يعني إيش؟ يعني شخص مثلا لا يعرف الأسعار البلد، ما يعرف الأسعار ولا يحسن المماكسة المكاسرة في السعر، فذهب إلى شخص فباعه السلعة التي تسوى 1000، باعها له بكم؟ 2000 أو 3000. نقول يثبت له خيار، هذا الخيار ما اسمه؟ خيار الغبن. لكن افترض واحد ما شاء الله تبارك الرحمن من أهل السوق ويعرف يكاسر ويعرف الأسعار، وجاء للمحل محل مستأجر في مثلا شارع رئيسي وكذا ورافعين عليه السعر 3-4 أضعاف، تمام، فذهب واشترى، ومن استعجاله ما عنده وقت يدور وكذا فاستعجل واشترى، قالوا لا يثبت له خيار الغبن لأن التفريط منه هو. واضح؟ واضح ولا لا؟ من هو المسترسل؟ هو الذي فيه صفتان، الذي يثبت له خيار الغبن هو مين؟ المسترسل. الفقهاء يقولون اسمه المسترسل. مين هو هذا المسترسل؟ قالوا هو الذي لا يعرف الأسعار ولا يحسن إيش؟ المماكسة، ماشي؟ طيب، وكذلك يثبت في النجش للناجش. ما هو النجش؟ يأتي واحد في المزاد العلني، هاي جماعة الخير من يشتري هذا الجوال؟ قال هذا اشتري أبيع الجوال هذا ب500، من يزود؟ قال هذا 600، أنا أصلا مرتب معه قبل، قلت أباك كل شوية ترفع السعر عشان نكسب في البيع يعني شيء طيب، فقال 600، إذا قام هذا قال 700، قال 800، شافوا والله الرجال هذا واضح إنه شكله إنه فاهم في الأسعار، لو ما يسوى 800 ما زود، راح قال 850، رجع صاحبنا هذا اللي مرتبين معه قال 900، قال والله أكيد إنه فيه يعني إنه يستاهل، ما رفع ما قال يلا 950، قال 1500، قال والله ما يرفع 1500 إلا وهي شيء يعني آخر حلاوة، قال 2000، قال يلا تمت البيع، تمام؟ بعدين اكتشف إنه هذا صاحبنا ناجش، يعني فقط يزيد في السلعة لأجل ما هو لأجل الشراء، لأجل زيادة ثمنها. يثبت لصاحبنا المسكين الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت له خيار الغبن، واضح؟ طيب، السابع أو السادس، السادس من أنواع الخيار خيار التخبير بالثمن، وهذا يثبت في بيوع الأمانة. إيش هي بيوع الأمانة؟ قال وهو البيع الذي يدخل فيه المشتري بناء على ثقته في أمانة البائع، فيخبره البائع يقول هذا الجوال أنا أبيعك هو برأس ماله، أنا اشتريته ب1000 ريال وأبيعك هو برأس المال اللي هو كم؟ 1000 ريال. طيب، إذا تبين أن البائع قد كذب عليه وأنه اشترى الجوال ب800 ريال وليس ب1000، ها؟ قال أبيعك برأس ماله أبدا 1000 ريال، وهو تبين بعد ذلك أن رأس ماله كم؟ 800، يثبت الخيار. مثلا نقول هذا الشفعان قلت خذ هذا برأس المال، أخذه وأعطاني 1000، ثم اكتشف بعد ذلك أنني اشتريته بكم؟ ب800، يثبت له الخيار ولا ما يثبت؟ يثبت له الخيار إذا بان الثمن أكثر مما أخبر به البائع. وأما إذا بان أقل يقولون أنه يخصم، يعني في صورتنا هذه يلزمني أرجع له كم؟ 200 ريال، لكن إذا بان أنه أكثر، تمام، يثبت له الخيار. نعم، إذا بان الثمن أكثر مما أخبر به البائع. نعم، يعني في الزاد، في الزاد المستقنع قال متى بان أقل أو أكثر، وبعض العلماء المذهب بعض الفقهاء قالوا لا، إذا بان أقل فإنه يخصم له ذلك من القيمة، وأما إذا بان الثمن أكثر من ذلك فإنه يثبت له الخيار. طيب، حصل اقتراض أمس من الشارح عفى الله عنه في تصوير مسألة خيار التخبير بالثمن إذا بان الثمن أكثر، وصورة المسألة أن الإنسان يخبر بالثمن فيقول هذه السلعة رأس مالها مثلا 1000 ريال، جيد، ثم بعد ذلك بعد ما يتم البيع فيبيع له السلعة برأس مالها، يقول بعتك السلعة برأس مالها، بعد ذلك يرجع التاجر أو البائع إلى أوراقه وإلى المستندات والبينات فيتبين أن قيمة السلعة أو أن رأس مال السلعة كان 1200 مثلا، واضح؟ فيطلب من المشتري أن يدفع 1200 الذي هو رأس مالها الحقيقي، فحينئذ يثبت الخيار لمن؟ للمشتري وليس للبائع، واضح؟ هو اللي حصل أمس الخلط، كأنني قلت إن الخيار هنا إذا بانت أكثر من الخيار للبائع وهذا خطأ، الصواب هنا أن الخيار يثبت، يعني المسألة مذكورة حتى يثبت فيها الخيار لمن؟ للمشتري. نعم، نعم، يعني في الزاد، في الزاد المستقنع قال متى بان أقل أو أكثر، وبعض العلماء المذهب بعض الفقهاء قالوا لا، إذا بان أقل فإنه يخصم له ذلك من القيمة، وأما إذا بان الثمن أكثر من ذلك فإنه يثبت له الخيار. طيب، السابع، الخيار لاختلاف المتبايعين. اختلفت أنا والشيخ عايض مثلا في ثمن السلعة، قلت له أشتري منك الجوال ب1000 ريال، جيد، أشتري منك الجوال بألف ريال. أعطاني الجوال، جيت طلعت له من جيبي 800 ريال، قلت تفضل. قال يا شيخ أنا قايل لك 1000، قلت لا، تقايل لي إيش 800. تمام؟ فحينئذ يتحالفان ويفسخ العقد على التفصيل المذكور في محله من كتب الفقه. الخيار الثامن خيار لاختلاف المبيع عن الصفة عن الصفة أو عن الرؤية المتقدمة. مثاله قال أبيعك الجوال، أبيعك اللابتوب، تمام، مساحته 500 جيجا بايت، جيد، وأعطاني الأوصاف أنه نوع كذا وكذا وكذا ومساحته مثلا 500 جيجا بايت. فلما جاء موعد التسليم أعطاني لابتوب مساحته 300 جيجا بايت. تبين أن المبيع مختلفا عن الوصف الذي وصفه به، واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالخيار لاختلاف المتباعين. أو تبين على خلاف الرؤية المتقدمة، وراني سيارته مثلا، قال شوف سيارتي كذا، بعدين بعد ما شفتها جيت اليوم الثاني قلت خلاص أبغى أشتري منك السيارة اللي شفتها أمس، قال خلاص تم وتم العقد. فإذا بالسيارة هذه خلال اليوم صار عليها حادث، ألم تختلف عن الرؤية المتقدمة ولا لا؟ يثبت لي الخيار؟ نعم يثبت الخيار. ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم البيع باعتبار الشرط فيه. ينقسم البيع باعتبار الشرط إلى بيع مجرد عن الشرط وبيع فيه شرط. المقصود الشروط في البيع. ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ تفضل. هذه شروط البيع، كون البائع جائز التصرف، وكون المبيع معلوما، وكون الصيغة منجزة وكذا، هذه من أين أتينا بها؟ من الدليل الشرعي، تمام؟ وأما الشروط في البيع فإنما يؤتى بها من قبل المتعاقدين. يقول أشتري منك السيارة بشرط أنك توصلها إلي في تبوك، أنا ساكن في تبوك وأبغاك توصلها لي إلى تبوك، واضح؟ هذا الشرط من الذي أتى به؟ المشتري، واضح؟ طيب، الشروط في البيع تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول شروط صحيحة، ومقتضى كونها صحيحة أنها إذا لم تتحقق فمن حقي أني أفسخ البيع. النوع الثاني شروط فاسدة، تمام؟ ومعنى كونها فاسدة يعني أنها كأنها غير موجودة، لكن هل تبطل العقد؟ قالوا لا، ما تبطل العقد، العقد صحيح والشرط فاسد. النوع الثالث شروط فاسدة وتفسد العقد، تمام؟ نأخذها واحد واحد. أولا الشروط الصحيحة ذكروا لها 3 أقسام. الأول اشتراط شرط من مقتضى العقد. قال أنا أقول للشيخ عايض يعني أبغى أشتري منك الجوال بشرط أني أتملكه. قال خلاص أبيعك الجوال بشرط أنك تتملكه. مقتضى البيع ما هو؟ أنني أتملك السلعة. فهذا شرط من مقتضى العقد، وهذه يقولون إنما تذكر من باب التأكيد، واضح؟ إنما تذكر من باب التأكيد، وإلا فهي من مقتضيات العقد. الثاني الشرط لمصلحة العقد، قالوا يدخل فيه ذكر شروط تتعلق بأوصاف المبيع. أقول أبغى أشتري منك الجوال بشرط أنه يكون 32 جيجا، بشرط أنه يكون لونه أبيض، بشرط أنه يكون مثلا إيش؟ أنه يكون آيفون 4 وهكذا، ماشي؟ هذه الأوصاف التي هذه الشروط التي تتعلق بوصف المبيع هي شروط من مصلحة العقد ولا بأس بها حتى لو كثرت. يعني لو أعطيته 15 شرط قلت له أنه يكون كذا وكذا وكذا ما في مانع، واضح؟ لأنها تتعلق بوصف المبيع. ومن أمثلة الشروط المتعلقة بمصلحة العقد الشروط التوثيقية، مثل اشتراط الرهن. أقول أبيعك بس بشرط ترهن عندي، لأن الثمن مؤجل يمكن ما تجيب لي الفلوس، ارهن عندي مثلا سيارتك، ارهن عندي سكر الأرض تبعك إلى آخره، ماشي؟ طيب، كذلك اشتراط الكفيل. يقول أبيعك بس بشرط تجيب كفيل غارم. نعم، هذا من أمثلة الشروط الصحيحة. الثالث اشتراط نفع في المبيع زائد عنه وخارج عنه، ما هو مثل الأوصاف. يعني ما أقول بشرط أنه يكون أبيض ويكون كذا، لا، اشترط شرط إضافي. أقول ترى بشتري منك السيارة بشرط أنك توصلها لتبوك. توصيلها لتبوك هذا منفعة، صح ولا لا؟ هذه المنفعة أمر زائد عن العقد، يعني هو بيكلف شحنها من هنا إلى تبوك بيكلفه يمكن 1000 ريال، واضح ولا لا؟ طيب، هذا الشرط الثالث شرط صحيح، لكنهم يقولون لا يجوز أن يتعدد. بمعنى حدك شرط واحد، قال أشتريها منك بشرط أنك تشحنها لتبوك وبشرط أنك مثلا تعمل لها صيانة، بعد مضي شهر تعمل لها صيانة وفحص ومثلا تلميع وإلى آخره، جيد. فهم يقولون الشروط التي تتعلق بنفع زائد هذه لا يجوز أن تزيد على شرط واحد، ويستدلون بحديث ولا شرطان في بيع. طيب، النوع الثاني الشروط الفاسدة، وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى العقد أني أتملك ولا ما أتملك؟ قال أبيعك الجوال بس بشرط ما تتملكه. طيب يا أخي، مقتضى العقد أني أتملكه، تمام، ومقتضى كوني أتملك السلعة من حقي أبيعها، صح ولا لا؟ من حقي أهبها. قال أبيعك الجوال بس بشرط ما تبيعه لحد. أليس مقتضى ملكي أني أبيعه لمن شئت؟ إذن هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، ويكون حينئذ العقد صحيح والشرط إيش؟ فاسد. فقال لي أبيعك الجوال بشرط ما تبيعه لحد، قلت خير إن شاء الله، وأخذت وأخذ الألف ريال وأخذت الجوال ثم بعته لشخص ثاني. قال لا، رجع لي جوالي لأن اشترطت عليك ما تبيعه. نقول لا، الشرط فاسد، هذا ما له اعتبار. النوع الثالث من الشروط في البيع الشروط المفسدة، هي فاسدة وتؤثر على العقد فيبطل العقد من أصله. ومثالها أولا أو أقسامها، أولا أن يجمع شرطين وذكرناه قبل قليل، قالوا كخياطة الثوب وتفصيله، ومثلا تكسير الخشب، وتقول اشترط عليك تكسر الخشب، اشتري هذا الخشب بشرط أنك تكسره ثم تسمره ثم توصله للبيت ثم تضعه في المكان الفلاني. هذه تعدد الشروط قالوا أنه يفسد العقد، ولهم في هذا نظرة وهي أنه يؤدي إلى الغرر. ليش يؤدي إلى الغرر؟ الآن أنت لما تدفع لي، أنا أشتري منك الخشب هذا، أنا بشتري منك الخشب هذا مقابل أنك توصله من المدينة إلى تبوك، وأبشترط، نعم، مقابل 1000 ريال، بشرط أنك توصله من المدينة إلى تبوك، وبشرط أنك تكسر لي هو وتصمم لي هو مكتبة، ثم ترفع هذه المكتبة وتضع فيها الكتب مثلا. هذه الشروط هذه الزائدة قالوا تفضي إلى الغرر. كيف تفضي إلى الغرر؟ بعد ما حط لي وشحن من مدينة إلى تبوك وحط الكتب، فإذا بي أكتشف في هذا الدولاب فيه خدش مثلا، تمام، يثبت لي خيار العيب لأنه فيه خدش ينقص من القيمة، تمام. خيار العيب، من حقي أرد السلعة وأخذ فلوسي ولا لا؟ صح ولا لا؟ أخذت، قلت خذ المكتب الله يجزاك خير، روح ارجع وأعطيني فلوسي الألف ريال. هو الآن تكلف ودخل في كلفة، صح ولا لا؟ هو قالوا لو كان شرطا واحدا فهذه جهالة مغتفرة. وين حصل الغرر؟ لأن هذه الألف ريال هل هي مقابل السلعة فقط ولا مقابل السلعة زائد الخدمات التي قدمت؟ ها؟ العقد وصيغة العقد ظاهرها أنها مقابل السلعة بس، أنا أشتري منك الخشب بألف ريال بشرط، إذا ظاهر الصيغة أن هذه الألف ريال مقابل السلعة فقط وأن هذه الخدمات مشترطة مجانية، ماشي؟ طيب، قالوا إذا تعددت وبعد ذلك حصل فسق سيؤدي هذا إلى النزاع. يقول لا يا حبيبي، ما أعطيك الألف كلها، أعطيك مثلا 800 ريال، أما 200 حق التوصيل. يقول له لا يا أخي، أنا أعطيتك هذا، ويبدأ يصير بينهم مشكلة وتصير مضاربة وتجي الشرطة، ها؟ وهذا المعنى الذي هو النزاع بين المتبايعين هو المعنى الذي منع الغرر من أجله. لماذا نهى الشرع عن الغرر؟ قال بعض العلماء إن من مقاصد منع الغرر هو إيش؟ أنه يفضي إلى النزاع. أقول بعتك الجوال اللي في جيبي بألف، قال طيب، أعطيته الطريع الجوال. طيب بس لا، بيفضي إلى الغرر هو، أنا ما برضى زيادة السعر، صح ولا لا؟ أنا لن أرضى بزيادة السعر وهو لن يرضى بالنقص، فعلى كل لا، نحن الشرع هم يقولون العقد ممنوع من الأصل، أما صورة لو اتفقوا بعد ذلك وتعاملوا تعاقدوا على عقد جديد هذا شيء ثاني، ماشي؟ طيب، أنا لما أبيع الجوال قلت بعت الجوال الذي في جيبي بألف ريال، قال خلاص تم، أعطاني الألف طلعت الجوال، فإذا به جوال ما يسوى 80 ريال، تمام؟ قال يا أخي معليش رجع لي فلوسه. أقول لا يا أخي، أنت دخلت على من أول اتفقنا. الغرر هنا يفضي إلى النزاع ولا ما يفضي إلى النزاع؟ قالوا فكذلك هذه الشروط المتعددة تفضي إلى الغرر ويحصل فيها النزاع مثل ما يحصل. واضح المشايخ لماذا منعوا تعدد الشروط؟ طيب، الثاني من الشروط المفسدة اشتراط عقد آخر. يعني إيش؟ يقول أنا أبي أشتري منك، شيخ عايض أنا بشتري منك السيارة تبعك، ماشي تمام، بس بشرط، أو عفوا أنا أبغى أبيعك سيارتي بس بشرط تشتري جوالي هذا، خلاص ماشي، تشهدون على هذا؟ طيب هذا الآن عقدت عقد بيع واشترطت فيه عقد بيع آخر، طيب الآن اشتريت منه السيارة، ولا خلينا ناخذ جوال بجوال عشان تسهل العملية، اشتريت منه جواله بكم؟ ب500 تمام؟ بشرط أنه يشتري جوالي ب1000 ماشي؟ لما أخذ جوالي فإذا فيه عيب تمام؟ قال لا جوالك فيه عيب، هيا خذه ورجع لي فلوسي. أقول لا يا حبيبي أنت رجع لي كمان جوالي، لأنه أنا ما بعتك بهذا السعر إلا مقابل أنك بتشتري جوالي، واضح؟ تمام؟ وضحت المسألة؟ يقول لا هذا عقد مستقل، ما هذا عقد مستقل، أنا جوالي الحمد لله ما فيه ولا عيب، خلي الجوال عندك، وأما أما فلوس يعطيني هي. واضح يا مشايخ؟ يفضي إلى النزاع ولا ما يفضي؟ بيؤدي إلى المشكلة نفسها، ها؟ ولهذا منعوا اشتراط، قالوا إذا اشترط عقد في عقد فالعقد باطل من أصله، يعني كل الجوالين هذه عقدها باطل من الأصل، واضح؟ طيب الثالث من الشروط المفسدة تعليق العقد على شرط، قال بعتك إذا جاء رأس الحول أو إذا رضيت زوجتي أو إذا رضيت أمي أو إلى غير ذلك، هذا إيش التعليق؟ هذا شرط يفسد العقد فلا ينعقد العقد من الأصل، هذا ما يتعلق بالشروط في العيب في البيع. وبهذا نكون انتهينا من أول العقود اللي هو عقد البيع، وقد ذكرت لكم أن عقد البيع يفصل فيه الكلام ويذكر فيه أحكام كثيرة، وما بعده لا يفصلون فيه كتفصيله، لأن في كثير من الأحكام يحال الأمر على ما سبق تقعيده في كتاب البيع. واضح يا مشايخ؟ يقولون من كل 5 دقائق أقول واضح يا مشايخ، يقولون هذا وقد ثبت عندي بسماع الشريط. طيب الإجارة، ما الفرق بين البيع والإجارة؟ البيع مؤبد والإجارة مؤقتة، تمام؟ والبيع يقع على العين، لكن ممكن يقع البيع على المنفعة ولا ما ممكن؟ ممكن. أما الإجارة فلا تقع على الأعيان، وإنما تقع على منافع الأعيان، ماشي؟ نعم الأعيان قد تكون تابعة هنا، بمعنى أني أنا أسلمك شقتي، هذه الشقة، لكن هل أنت عقدك على السكنة ولا على الشقة؟ أنت تملك السكنة اللي هي منفعة، واضح؟ طيب الإجارة عقد لازم، ما معنى الإجارة عقد لازم؟ العقود تنقسم إلى عقود جائزة وعقود لازمة، ما المقصود بجائزة ولازمة؟ ليس المقصود بجائزة هنا يعني مباحة، وإنما المقصود العقود الجائزة هي التي يحق لكل من الطرفين أو لأحدهما أن يفسخ العقد، قد يكون العقد جائزا لأحد الطرفين فقط، مثال العقود الجائزة الوكالة، يا عبد الرحمن أبغى أوكلك تبيع الجوال، طيب؟ طيب أعطيته الجوال وكلته في بيعه، حلو؟ بعد 5 دقائق قلت له لا معليش هونت ما أبغى أوكلك، من حقي ولا لا؟ من حقي. بعد 5 دقائق هو عبد الرحمن من نفسه قال أنا معليش ما عندي وقت ما أبغى الوكالة هذه، خذ جوالك، من حقه ولا لا؟ إذن هذه الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. أما الإجارة فهي عقد لازم، قلت أبغى استأجر منك يا محمود، أبغى استأجر منك الشقة اللي عندكم في العمارة، عمارتكم أبغى استأجرها منك لمدة 5 سنوات، خلاص، ومقابل قلت مثلا 10,000 ريال في كل سنة، تدفع كل أجرة في مثلا في كل سنة أو تدفع الآن كلها كامل، أعطيته 50,000 حق 5 سنوات كامل، ماشي؟ طيب وسكنت في السنة الأولى، بعد السنة الأولى قال لي والله اعذرني صراحة ولد أختي تزوج ونبغى نسكنه عندنا في الشقة هذه، الله يجزاك خير ارحل، ها؟ فايش رأيكم؟ يلزمني أني أطلع ولا ما يلزمني؟ ما يلزمني. طيب لما هو يتخاصم ورفع عليه دعوة في المحكمة مين اللي يكسب القضية؟ أنا أكسب القضية، لأن الإجارة عقد لازم، حتى لو استأجرتها منه 10 سنوات ما يحق له يتفاهم معايا ويطلعني إلا بعد 10 سنوات، انتهت الأجرة الإجارة انتهت 10 سنوات خلاص، نبدأ عاد بعد كذا نبغى نتعاقد في عقد جديد أو شيء ثاني أمر آخر. طيب أركان الإجارة عندنا المؤجر اللي هو محمود صاحب العمارة، تمام، وعندنا المستأجر اللي هو عامر اللي بيدفع الفلوس ويسكن، طيب وعندنا مستأجر اللي هي إيش؟ السكنة في الشقة، أو إن شئت فقل الشقة لكن العقد واقع على منفعتها ليس عليها، واضح؟ طيب، إذن المستأجر هو الشقة، والأجرة اللي هي 50,000، تمام؟ طيب، والصيغة آجرتك شقتي هذه 50,000 تسكنها 5 سنوات، ماشي؟ طيب، حلو كذا. طيب، نبدأ أولا بالمؤجر. ما هو الشروط المتعلقة بالمؤجر؟ يشترط فيه الشروط السابقة المتعلقة بالعاقدين في البيع، أن يكون كل منهما جائز التصرف، ولهذا حاط ركن جائز التصرف ونحو جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ هو ما سبق، راجع الصفحة السابقة في البيع، خلاص. طيب، الثاني المستأجر اللي هي العين المستأجرة، قال لك يشترط لها 5 شروط. الشرط الأول أن تكون منفعة، بمعنى لا يصح أن يقع العقد على العين، يقول أجرك هذا الشاي لمدة 5 دقائق عشان تشربه. الحمد لله. طيب، 5 دقائق يرجع الكاس فاضي، هل يصح إيقاع الأجرة على ما تذهب منفعته بالانتفاع ولا لا؟ لا، لأنه هنا صار العقد واقعا على العين وليس على المنفعة، واضح؟ طيب، إذن الشرط الأول أن تكون منفعة، الشرط الثاني أن تكون مباحة. حنيجي في المنفعة بعد قليل ونفصل فيها، بس خلينا نأخذ الإجمال ثم نعود. الشرط الثاني أن تكون هذه المنفعة مباحة، لكنهم قالوا لابد تكون مباحة وليست قربة. هنا مباحة غير القربة، حط في ضمة على القاف، ها، عشان لا تقول غير قربة، لأنه ممكن تأجر القربة عشان يحط فيها الماء، ماشي؟ الشرط الثالث يعني إيش مباحة غير قربة؟ أما مباحة فألا تكون محرمة. إيش رأيكم في شخص مثلا يؤجر سلاحا، يقول أجرك السلاح عشان تقتل فيه المسلمين، مش رأيكم يجوز؟ لأن المنفعة مباحة ولا غير مباحة؟ المنفعة غير مباحة. طيب، وغير قربة قالوا مثاله، قال بعطيك مثلا 100 ريال مقابل أنك تقوم وتصلي خلال 10 دقائق وتهدي ثواب هذه الصلوات لي، ماشي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا لا يجوز لأنها قربة، تمام؟ طيب، ويذكرون هذا فيه خلاف بين العلماء في مسألة القرب المتعدية، يعني ينتفع بها الشخص مثل الإمامة والخطابة وتعليم العلوم الشرعية والقرآن ونحو ذلك. طيب، والمذهب يمنعون فيها الإجارة في القرب حتى لو كانت متعدية، ويجيزون فيها مثلا الرزق من بيت المال. الثالث من الشروط أن تكون هذه، أن يكون محل الأجرة المستأجر مقدورا على تسليمه. كيف؟ قال مثلا لو قال الشقة هذه تبعهم، ها، مقفلة أو في واحد مسيطر عليها، قال أجرتك شقتي لمدة سنة، عاد إذا قدرت تطلعه فأنا بها، ما قدرت وراحت عليك السنة راحت عليك. الآن المنفعة مقدور على تسليمها ولا غير مقدور على تسليمها؟ إذن لا يصح، لابد تكون الشقة مقدور على تسليمها. الرابع أن تكون مملوكة للمؤجر. إيش هي اللي مملوكة للمؤجر؟ الشقة ولا المنفعة؟ العين ولا المنفعة؟ نعم، لا، أيوه، ممتاز. إذن لا بد أن يكون مالكا للمنفعة ولا يشترط ملك العين. كيف يعني؟ أنا استأجرت الشقة من محمود مدة 10 سنين، صح ولا لا؟ طيب، 10 سنين هذه سكنت السنة الأولى، السنة الثانية ما أبغى أسكن، فرحت لأخونا الشيخ عايض وقلت له يا شيخ عايض هأجرك هذه الشقة لمدة سنة أو لمدة 9 سنوات بقي. المنفعة مملوكة لي ولا ما هي مملوكة؟ مملوكة لي لأني أعطيته حقها، صح ولا لا؟ إذن يجوز للمؤجر أن يؤجر، يجوز للمستأجر أن يؤجر، واضح؟ لأنه يملك المنفعة ولا يشترط أن يكون مالكا للعين. طيب، عاد إذا جيت الشروط مسألة أخرى، لكن إذا افترضنا أنه ليس هناك شرط، واضح؟ طبعا إذا كان هناك شرط عاد تأتي مسألة البحث في يعني هذا الشرط صحة وعدم، لكن المسألة الآن مفترضة في الأصل. وهناك في بعض الأحيان العرف جار بالسماح بالتأجير بل العرف يقتضي التأجير. مثاله: أنا استأجرت سوق تجاري، ها؟ سوق تجاري مثلا فيه 60 محل لمدة 10 سنوات، العرف هنا جار بإيش؟ بأن من حقي أني أجرها، صح ولا لا؟ مضبوط؟ هل يجوز فقها أني أجرها ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأني أملك المنفعة. طيب، الشرط الذي يليه أن تكون المنفعة معلومة، ماشي، بالوصف أو بالعرف. مثال المنفعة المعلومة بالوصف، يقول مثلا: خذ هذه 10 ريال على أن توصلني من هنا إلى الحرم، معروفة بالوصف ولا غير معروفة بالوصف؟ هذه إجارة، صح ولا لا؟ طيب، مثال المعروفة بالعرف وليست معروفة بالوصف، قالوا مثاله الشخص الذي يدخل إلى الحمام للاغتسال، تعرفون الحمامات التي يغتسلون فيها، فيذهب يقول لك: هذا الشخص هل يعرف كم قدر الماء الذي سيستخدمه في الغسل؟ ما غير معروف تحديدا، لكنه معروف بالعرف، أن العرف يعني ما راح يستخدم مثلا يعني 1000 لتر، لا، راح يستخدم ما بين كذا وكذا، واضح؟ نعم. هذا ما يتعلق بالمستأجر. طيب، نرجع إلى قضية المنفعة. المنفعة قد تكون منفعة عين، وقد تكون منفعة آدمي. منفعة العين زي الشبه، وهذه واضحة. منفعة آدمي: الشيخ محمود مثلا خياط، طيب، فذهبت إليه وأعطيته القماش، قلت: أبغاك هذا القماش تخيط لي ثوب، وأخذ المقاسات وعرف مقاساتي. الآن المنفعة هذه متعلقة بعين ولا بآدمي؟ بآدمي، واضح؟ نعم. والآدمي إذا كان يعني محل الإجارة، بمعنى أنه صار أجيرا، فله صورتان. الصورة الأولى أن يحدد نفعه بالزمن، وهذا يسمى الأجير الخاص. مثاله: أنت تأخذ واحد تقول: أنا أبغاك تجيني كل يوم من الساعة 8 الصباح إلى الساعة 2 الظهر، تكون متفرغ لأعمال السكرتارية اللي عندي. جيد؟ هنا حدد نفعه بالزمن ولا بالعمل؟ بالزمان. طيب، افرض أنه جاء الدوام في اليوم الأول وما كان عندك شغل، جالس في المكتب هو ينتظر، ما عندك شيء، قاعد على الإنترنت هو، وقاعد يكلم أصحابه، ما طلبت منه شيء. آخر الدوام قلت له: ترى مخصوم عليك اليوم. ليش مخصوم علي؟ قال: لأنك ما اشتغلت. طيب، أنت ما طلبت، ما في شغل. هذا تثبت له الأجرة بمرور الزمن، لأن نفعه محدد بإيش؟ بالزمن، وهذا يسمى الأجير الخاص. والثاني الذي حدد نفعه بالعمل، مثل صورة مثلا الخياط، أنت تروح تديله الثوب يخيط لك، هل تحدد له إن هل منفع أنت استأجرت منه زمنا محددا، ولا تريد منه عملا محددا؟ عملا وليس زمنا. ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك؟ اللي بالعمل هذا الأجير المشترك، والذي بالزمن هذا الأجير الخاص. قالوا: بالنسبة للأجير الخاص، لأنه عندك الآن ومحجوز لك في هذا الوقت، لا يضمن ما جنت يده خطأ. يعني كيف؟ يعني مثلا أنا صاحب مصنع أو صاحب محل، جيد، وأجيب خياطين يشتغلون عندي في المحل، أجيب لهم الأقمشة وأقول لهم: خذوا هذه خيط، أنت تشتغل عندي خياط، داوم عندي من 8 إلى 2، جيد، وأخذ هذه الثياب وأروح أبيعها، ماشي؟ هذا أجير خاص ولا مشترك؟ هذا أجير خاص. أفرض أنه مثلا لما يعني كان يقص الثوب، تمام، من دون تعدي ولا تفريق، مثلا حصل خطأ منه، جنت يده فقص الثوب مثلا وأتلفه من غير تعد ولا إيش ولا تفريط، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ يعني إيش يضمن؟ يعني هل تحمل قيمة هذا الشيء الذي أتلفه؟ يقولون: الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ. طيب، الأجير المشترك؟ قالوا: يضمن. جيت مثلا محمود أبغى أستلم الثوب، قال: والله معليش، ترى الثوب انقطع يعني نكب عليه العصير ونعدم، ها؟ إيش رأيكم؟ أطالبه بالضمان ولا ما أطالبه؟ قالوا: نعم، يطلب منه الضمان. لماذا؟ قالوا: لأن الغالب على الأجير المشترك أنه يغيب بالسلعة ويتفرد بها، تمام؟ لذلك لا يضمن أنه يمكن يكون تعده وفرط وأنت لا تدري، واضح؟ ولهذا قضوا بتضمين الصناع، وهذه في مسألة الأجير المشترك، وضح الفرق بينهما في الضمان وعدمه. طيب لو الأول، ما الفرق بينهما في الضمان؟ الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأً إلا إذا تعدى أو فرط، وأما الأجير المشترك فيضمن ما جنت يده خطأً حتى لو ادعى أنه لم يتعدى ولم يفرط. نعم، هذا ما يتعلق بالمستأجر اللي هو الركن الثالث. الركن الرابع الأجرة، ويشترط فيها ما يشترط في الثمن في البيع، فلا بد أن تكون معلومة وأن تكون مباحة وإلى آخره. لكن في مسألة المعلومية لا بد أن تكون معلومة إما بالنص وإما بالعرف. فلو أني أنا مثلا يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة طلعت للشارع وأشترت لسيارة، تمام، الحرم، وركبت معه، لما وصلت الحرم هل الآن فيه عقد إجارة بيننا ولا ما فيه؟ في عقد إجارة، هل حصل التنصيص على الأجرة ولا لم يحصل؟ ما قلت له أبدا، ركبت حرم، قال تفضل وركبت معه، هل الأجرة معلومة ولا غير معلومة؟ وش رأيكم يا أهل المدينة؟ ترى أهل المدينة يعرفونها، ها؟ معلومة بالعرف، كم العرف؟ لا يا شيخ، ها؟ يوم الجمعة الصباح قبل صلاة الجمعة العرف أنك لو ركبت سيارة بالنفر تركب بكم؟ بريالين، صح ولا لا؟ فيه أحد يخالف يا أهل المدينة؟ هذا عليه عمل أهل المدينة كما يقال، صح ولا لا؟ طيب إذن الآن بيني وبينه عقد إجارة لما ركبت معه السيارة، صح ولا لا؟ هذا العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن الأجرة معلومة بالعرف، تمام؟ طيب هذا ما يتعلق يقول لك تجب بالعقد ما لم تؤجل. يعني إذا تم العقد بيني وبين الشيخ محمود على الشقة هذه أني أستأجرها منه لمدة 5 سنوات مقابل 50,000 ريال، إذا قلنا إن هذه 50,000 ريال تدفع في الأجل الفلاني ما في إشكال، لكن إذا لم نقل إنها مؤجلة في الأصل أنها تجب بمجرد العقد، مجرد العقد أعطيه 50,000. طيب إذا تلفت الشقة هذه، تلفت بعد سنة صار حريق في العمارة، والحمد لله ما في ولا أحد في الشقة ولا في العمارة، لكن العمارة انتهت، طيب أنا باقي لي 9 سنوات في العقد، صح ولا لا؟ ما الحل؟ من الذي يضمن؟ أنا اللي أتحمل فلوسي راحت ولا هو اللي يتحمل وشقته راحت؟ هو الذي يتحمل، فيرد لي الباقي من الأجرة، يأخذ أجرة السنة ويرد لي أجرة بقية السنوات. طيب مشايخ، إذا ضمان العين المؤجرة إذا تلفت على المؤجر ولا على المستأجر؟ على المؤجر، لأنه مالك العين. أخيرا الصيغة، بس نخلص الصيغة. الصيغة لا بد أن تكون دالة على المقصود بأي لفظ كانت، وهي على قسمين: صيغة قولية مثل العقد اللي وقعته أنا والشيخ محمود، وصيغة فعلية مثل لما أشرت للسيارة وركبت السيارة بدون ما يصير بيننا أي حوار ولا أي اتفاق على المبلغ. هذه الأولى قولية والثانية فعلية، وكلاهما تصح به الإجارة. تفضل سؤال. طيب نعم، إذا تعدى أو فرط ما في إشكال، يعني هو جاء وولع سيجارة مثلا سيجارة ورماها على الغاز وشبت الحريق وانحرقت، هو تعدى وفرط ولا لا؟ إذن هو الذي يضمن. نعم، هذا ما يتعلق بالإجارة. ننتقل بعد ذلك إلى القرض. شيخ محمود جهز لي بارك الله فيك 10,000 عشان إيش؟ عشان يتضح المثال تمام. طيب الآن هذا القرض كما ذكرت لكم أنه عقد معاوضة من وجه ويراد به الإرفاق، تمام؟ فأنا أجي للشيخ محمود وأقول له والله أنا محتاج 10,000 ريال، ممكن تسلفني؟ يقول تفضل، هذا 10,000 ريال ترجع لي هي بعد شهر مثلا. طبعا المذهب في مسألة التأجيل القرض يقولون القرض حال ولو أجله، يعني إيش؟ يعني قال لي 10,000 خذ 10,000 ورجع لي هي بعد شهر، الآن هو متكرم ومحسن، صح ولا لا؟ طيب بعد يومين قال والله معلش رجع لي 10,000، يقول من حقه، ماشي؟ يقولون إن القرض حال ولو أجله، يعني متى ما طلبه صاحب متى ما طلب المقرض يلزمني السداد، هذا المذهب، وفيها خلاف طبعا. طيب يشترط في المقرض أن يكون جائز التبرع، هذا لفظ جديد عليكم، نحن قبل شوية من أول نقول جائز التصرف، ما الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع؟ تفضل شيخ كرامة الله. سلم سلم معلش بسيطة إن شاء الله. أيوة التبرع ماله أي. طيب أحسنت. يقول الشيخ جائز التصرف أخص من جائز التبرع، فقد يكون الشخص جائز التصرف لكنه غير جائز التبرع، فنزيد نقول الحر المكلف الرشيد هذا جائز التصرف، ونزيد المالك ها أو المأذون له في التبرع حتى يخرج مين. الآن ولي اليتيم يجوز له التصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء والمتاجرة ولا ما يجوز؟ يجوز، واضح؟ بالولاية. لكن هل يجوز يأخذ مال اليتيم هذا ويرسلها لواحد قرض، ولا يتصدق بها، ولا يوزعها على الفقراء، ولا يهديها لأصدقائه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إذن ولي اليتيم جائز التصرف في مال اليتيم ولا لا؟ نعم، لكنه ليس بجائز التبرع. فلو جاء ولي اليتيم هذا وطلب منه قرض، قال والله أنا ما عندي لكن فيه فلوس الولد ها وأنا وليه، نأخذ هذه منها مليون ردها بعد، يجوز ولا لا؟ نقول لا، ما يجوز له ذلك. إذن الشرط الأول في المقرض أن يكون جائز التبرع. الثاني المقترض، ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف، واضح؟ لأن المقترض يتبرع ولا ما هو متبرع؟ ليس بمتبرع. طيب الثالث المقترض اللي هي 10,000 هذه اللي أخذتها من محمود، الآن يشهدون علي يقولوا أخذت من محمود 10,000، ترى ما أخذت منه شيء، بس هذا مثال. المقترض اللي هي 10,000 يشترط فيها أن تكون عينا، والثاني أن تكون معلومة القدر، تمام؟ خرج بقولهم معلوم القدر، ما لو أعطاني قال أقرضك هذه هذا المبلغ اللي في الكيس وأعطاني هو وأنا ما أعرف كم هو، هنا معلوم القدر ولا غير معلوم؟ غير معلوم. طيب المقترض إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا، كيف يعني؟ ما الفرق بين المثلي والقيمي؟ المثلي هو ما تتساوى أفراده وتتماثل، ما تتساوى أفراده وتتماثل. إيش رأيكم في التمر، مثلي ولا قيمي؟ قيمي، لأن لو أخذت هذه التمرة ولا هذه التمرة سوا ولا لا؟ كيف صار مثلي؟ الآن لما أبيع التمر أليست هذه التمرة كهذه التمرة الأخرى إذا كانت مثلا كلها سكري وكلها بنفس الأوصاف، صح ولا لا؟ طيب وأما القيمي فما تختلف أفراده، فهذا يقوم بالقيمة وهذا يقوم بالمثل. فأنت تقول بعني 10 آصع من التمر، صح ولا لا؟ بعني 10 آصع من التمر ويغرف لك من التمر الذي عنده ويعطيك، هذا مثلي، تمام؟ النوع الثاني القيمي، والقيمي هو الذي لا تتساوى أفراده في لا تتماثل أفراده. مثال ذلك، لا التمر مثلي لكن مثاله مثلا السيارة المستعملة، السيارة المستعملة هل تتماثل أفرادها ولا لا؟ ليست متماثلة في الأفراد. بالنسبة للمثلي إذا اقترضت مثليا ترده بمثله، وإذا اقترضت قيميا ترده بإيش؟ بقيمته، واضح يا مشايخ؟ إذا اقترضت مثليا ترده بمثله. فلو أني اقترضت منه 10 آصع من التمر يلزمني أن أرد 10 آصع من التمر، وإذا اقترضت منه السيارة هذه اقتراض القيمي، يعني هو صورة قد لا تكون شائعة لكنه مذكور في الكتب، يعني لو اقترضت منك سيارتك المستعملة أرد لك ماذا؟ أرد لك قيمتها لأنها لا مثل لها، واضح؟ ما أقدر أجيب لك سيارة مماثلة لها، وإنما أرد لك قيمتها. هذا ما يتعلق بالمقترض. الركن الرابع المردود، ما هو الأمر الذي أرده؟ نقول يرد المثل في المثليات والقيمة في القيميات، وهذا ذكرناه قبل قليل. طيب هنا مسألة حكم الزيادة على في الرد نذكرها بعد قليل بعد الانتهاء. الصيغة شرطها أن تكون دالة على المقصود، أقرضني أقرضتك مثلا، أن تدل على المقصود، واضح؟ طيب ما حكم الزيادة في رد القرض؟ نحن قلنا أن عندنا المردود في القرض إما المثل في المثليات والقيمة في غيرها. طيب ما رأيكم لو أنني اقترضت منه 100,000 ريال مثلي ولا قيمي؟ ها؟ مثلي، أليس كذلك؟ لأن المئة هذه تتماثل، لو أعطتك الريال هذا ولا الريال هذا تتماثل أفرادها. 100 دينار مثلي ولا قيمي؟ مثلي. طيب، ما حكم الزيادة في رد القرض قيميا كان أو مثليا؟ قالوا الزيادة في رد القرض إما أن تكون مشروطة أو غير مشروطة، فإن كانت الزيادة مشروطة فلا تجوز. يعني إيش أقول؟ يقول أسلفك 10,000 ريال بس بشرط بعد شهر ترجع لي 10,500، يعني ما هو معقول أعطيك إياه ترجع لي بدون ما أستفيد شيء. فما حكم هذه الزيادة؟ هذه لا تجوز، وتعتبر من ربا البيوع ولا ربا الديون؟ ربا الديون المحرم المجمع على تحريمه. طيب، إيش رأيك لو أنا أودعت فلوسي في البنك، نعم أودعت فلوسي في البنك وقالوا لي توقع على النموذج، وفي النموذج الشرط أنهم يعطوني ها كل سنة زيادة مثلا 2% على المبلغ المودع عندهم، هذه قرض بزيادة مشروطة ولا لا؟ قرض هو ها؟ نعم، ما هو قرض؟ شوف يا مشايخ، الودائع المصرفية هي في حقيقتها قرض، صحيح أنهم يسمونها وديعة لكنها ليست وديعة بالمعنى الفقهي. هي بالمعنى الفقهي قرض ولا وديعة؟ خلينا نأخذ المعنى الفقهي للقرض، أن تدفع المال لمن ينتفع له، لمن ينتفع به ويرد بدله. هل هذه منطبقة على الفلوس اللي حطها في البنك ولا لا؟ هل أنا أدفع المال للبنك على أنه بينتفع به ولا ما ينتفع به، ولا يأخذه ويحطه في الخزائن ويقفل عليه؟ لا، هو ينتفع به صح، ويرد لك عين المال ولا يرد لك بدله؟ يعني أنت تحطها في كيس ويرجع لك الكيس نفسه؟ لا، يرد بدلها. إذن منطبق عليها حقيقة القرض شرعا ولا لا؟ منطبق عليها حقيقة القرض شرعا. أما الوديعة أن تدفع المال لمن يحفظه ويرد عينه، واضح؟ فليست الوديعة المصرفية من الودائع بالمعنى الفقهي، وإنما هي إيش؟ قرض. إذن إذا اشترط على البنك أن يردها بزيادة، يقول لك كل سنة أعطيك زيادة كذا وكذا، يعتبر من ربا الديون المحرم ولا لا؟ من ربا الديون المحرم بلا إشكال. طيب، والنوع الثاني من الزيادة، الزيادة غير المشروطة. وما المقصود بالزيادة غير المشروطة؟ يعني عبد الشيخ محمود أعطاني 10,000 وجيت بعد شهر قلت هذه تفضل 10,500، تمام؟ هو اشترط علي ولا ما اشترط؟ ما اشترط، أنا من نفسي أحسنت في قضاء القرض، وهذا جائز إذا كان بالوفاء بأكثر أو أجود، إني لما يجي وقت السداد أعطيه زيادة على ما أقرضني، هذا جائز، ماشي؟ طيب، الصورة الثانية أني أهديه قبل السداد، أعطاني 10,000 ريال فروحت بعد كم يوم أعطيته هدية، ما هو 10,000، خلينا نقول 1,000,000، أقرضني 1,000,000 ريال، تمام؟ فصرت أهدي كل فترة أعطيه هدية وكذا، ها؟ قبل القرض ما أعرف ولا يعرفني ولا أعطيه شيء، فلما أقرضني صرت أعطيه وكذا، تمام؟ نقول الهدية إن كانت بعد الوفاء هذه جائزة، مثلها مثل الزيادة في وفاء القرض، لكن إن كانت قبل الوفاء نقول لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون عامر يهادي، يعني بينه وبين محمود هدايا من زمان، تمام؟ فإن كان يهاديه من قبل فهذا جائز إذا استمر على نفس النمط، ما في إشكال. طيب، وأما إن كان لا يهاديه من قبل ولم تأتي الهدايا إلا لما جاء القرض فنقول هذه لا تجوز، ولا يجوز لمحمود أن يقبل مني أي هدية بعد القرض ما دام ما في بيننا إهداء من قبل، واضح؟ قالوا ويجوز له أن يقبلها في حالة، وهي إذا نوى مكافأته أو احتسابه من دين. يعني إيش يقوله؟ يقول أنا بأخذ منه 1,000 ريال هذه وبكرة أروح أهديه 1,000 ريال، أو بأخذ منه الجوال وبكرة أروح أهديه جوال بنفس القيمة، واضح؟ هو ينوي الآن المكافأة، يعني راح تتساوى، ما راح يصير لي عليه أي فضل، واضح؟ هو أهداني ورجع لي الهدية والحمد لله. طيب، أو ينوي احتسابه من الدين، قلت والله يا شيخ تفضل هذه 10,000 ريال هذه هدية، هو مقرضني 1,000,000، قال طيب جزاك الله خير وراح سجل عنده خصم من 1,000,000 إلا 10,000 فحسبها من سداد الدين، فهذا يجوز له قبول الهدية في هذا. هناك قاعدة عند الفقهاء يقولون كل قرض جر نفعا فهو ربا، إذا كان هناك القرض مشروط فيه نفع، يعني قال شوف أنا ما بأخذ منك شيء زيادة، أنا بقرضك 1,000,000 ولا بأخذ منك ريال زيادة، قلت طيب، قال لكن شوف تشتغل عندي خلال هذه السنوات من دون راتب، هل رجعت له فلوس زيادة؟ ها؟ نعم رجعت له، لكن أعطيته زيادة مشروطة في صورة منفعة، واضح؟ يقول لا ما باخذ منك زيادة ولا شيء، أنا بعطيك مليون بس بشرط تبيعني فلتك، تمام؟ أعطيك قرض مليون بس بشرط أنك تبيعني الفلة ب800,000. ها يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز، لأنها منفعة مشروطة، واضح يا مشايخ؟ طيب، وقد يكون في هذه الصورة أنا أرجع له زيادة لكن في صورة خصم من العقد الثاني، بدل ما أبيع الفلة بمليون أبيع الفلة ب800,000، حصلت زيادة مشروطة ولا لا؟ حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت، وهذه كلها من الصور المحرمة. من العقود عقود المعاوضات الجعالة، حصل منكم أحد المحفظة ولا ما حصل؟ إذا حصلها له ترى 500 ريال، هذا مثال الجعالة. طيب الشرط الأول الجاعل يشترط أن يكون جائز التصرف، فأنا لو جيت هنا وقلت لكم أنا جائز التصرف ما في مشكلة، لكن طبعا ما أنشد الضالة في النصف، لكن افرض صبي صغير ورث من أبيه 3 مليون وقال يا جماعة الخير اللي حصل لعبتي فله 2 مليون، هذا عقد جعالة صح ولا لا؟ عقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الجاعل ليس جائز التصرف. الثاني العامل، مين هو العامل؟ هم اللي يروحوا يبدأوا يدوروا على المحفظة، تمام؟ أنت رحت الآن مثلا عبد الرحمن راح يدور على محفظتي، يسمى هنا في المسألة العامل، خلاص؟ طيب، والعامل قد يكون معينا وقد يكون غير معين، تمام؟ المعين يقول يا عبد الرحمن ترى لو حصلت محفظتي لك 1,000,000 مثلا، مثال، ها ترى محفظتي في جيبي الحمد لله بس خاف منك. طيب فهذا عقد جعالة مع معين، وقد يكون مع غير معين، يقول يا أهل البلد إعلان عام جميع السامعين أي واحد يحصل محفظة له 500 ريال، هذه مع غير معين. طيب بالنسبة للعمل يشترط فيه أن يكون عملا مباحا، يشترط فيه أن يكون عملا مباحا، فلو كان عملا محرما فهل يجوز؟ ما يجوز. مثاله قال لي مجرم من المسلمين قال لعصابته قال ترى أي واحد يقتل فلان الفلاني من المسلمين فله 10,000 ريال، إيش رأيكم عقد صحيح ولا غير صحيح؟ عقد غير صحيح، لأن العمل هنا محرما. قالوا ولا يشترط فيه أن يكون معلوما، لأنك أنت لما تبحث عن محفظتي هل العمل الذي تؤديه عمل معلوم ولا غير معلوم؟ النتيجة والثمرة التي علقنا عليها حصول الجعل معلومة أنك تجيب المحفظة، لكن العمل الذي يسبق هذا غير معلوم، وهذا ترى موجود في كثير من العقود في المحاماة مثلا يعملونها جعالة، يقول إذا كسب القضية لك كذا وكذا، هذه جعالة ولا إجارة؟ جعالة، لأن العمل غير معلوم. كذلك التنقيب عن البترول مثلا، عقود التنقيب وهكذا. طيب من أركان الجعالة الجعل اللي هو 10,000، اللي يحصل محفظتي مثلا له 10,000 أو 500 خليه، فالجعل هنا 500 ريال، ويشترط فيه أن يكون معلوما، ما يجوز يكون يقول الله اللي يحصل محفظتي يأخذ كل الفلوس اللي فيها، إيش رأيكم؟ يجوز ولا لا؟ نقول لا، هذا عقد جعالة غير صحيح، لأن الجعل غير معلوم، والصيغة لا بد أن تكون دالة على المقصود. ننتقل بعد ذلك إلى عقد الصلح، لازم نصلح، نختم بالمسابقة ترى، ما بقي شيء كثير. بالنسبة للصلح، الصلح كيف كان عقد معاوض؟ موجود الصلح؟ موجود عندكم ولا لا؟ إيه خلاص باقي صفحتين ولا؟ الصلح والمسابقة، لا التوثيق إن شاء الله بكرة. نعم أي صفحتين، هانت الأمور وكلها أصلا صلح ومسابقة والحمد لله. طيب ها نطولها شوية، يقول طولها، طيب ما راح أطولها يا مشايخنا، الصلح أمره سهل والمسابقة أسهل. الصلح ما وجه كون الصلح عقد معاوضة؟ الصلح المقصود هنا هو معاقدة مالية يتوصل بها إلى التوافق بين مختلفين. لكن افرض ان جيت لمحمود وهو متضارب مع زميل، قلت يا شيخ مثلا واحد متضارب مع زوجته، قلت يا جماعه الخير ارجعوا لبعض، تراكم كذا وكذا وتراكم تحبون بعض واموركم سمحه، من دون ما اخذ فلوس، هذا يعتبر عقد صلح مقصود هنا؟ لا، ما هو من عقود المعاوضات، نحن نقصد هنا العقد، وهو على نوعين، صلح على اقرار وصلح على إنكار. كيف الصلح على إقرار وكيف الصلح على إنكار؟ يروح محمود ويرفع علي دعوة ويقول أنه هذا أتلف مثلا جوالي، أخذ جوالي وكسره وهشمه، وأنا أطالبه بدفع إيش قيمته. جاء استدعوني وقالوا هل صحيح الأمر؟ ما استدعوني، وقلت له محمود ترى أنا فعلا أنا مقر بأني إيش كسرت الجوال وكذا، وأنت تطالبني بقيمته بشكل يعني مبلغ مرتفع، أنا مستعد أدفع قيمته، أنا مستعد يعني أدفع لك مثلا 1000 ريال وخلاص وتتنازل عن الباقي، ماشي؟ قالوا هذا الصلح على إقرار، أنا مقر ولا منكر؟ مقر. والصلح على إقرار له صورتان، أن يكون المصالح عليه من جنس الحق. مثاله يقول أني أنا اقترضت منه 10,000، أقول صح أنا اقترضت منك 10,000 بس أنا أبغى أعطيك 9,000 وخلاص ونتخالص، موافق؟ قال لي والله 9,000 بركة. هنا الصلح على جنس الحق صح، بأقل، تنازل هو عن حقه، هذا يعتبر من قبل محمود عقد من عقود إيش التبرعات، هو تبرع الآن علي بكم؟ 1,000 ريال تنازل عنها، واضح؟ فيشترط فيه أن يكون جائز التبرع، تمام؟ النوع الثاني إذا كان الصلح على غير جنس الحق، مثاله قلت محمود مثلا أنا اشتريت منه التمر، أو عفوا أنا أعطيته 10,000 أبعكسها عليه، أنا أعطيته 10,000 ريال وقبضها ثم نعم مثلا عنده بضائع أعطيته أنا قيمة هذه البضائع كم؟ 10,000 ريال ولم يسلمني هذه البضائع، رحت رفعت دعوة المحكمة قلت الرجال ما سلمني البضائع تمام ولا أعطاني هي وأنا أعطيته الفلوس جيد، فأنا أطالبه بتسليم البضائع، يقول لي شوف البضائع ترى ما بسلمها لك وما أقدر أنا يعني ما هو يمتنع، إذا امتنع قال ما راح أسلمها إلا إذا وتدفع لي، وامتنع عن الإقرار إلا إذا دفعت، هذا لا يجوز ولا يحق له ولا يباح له العوض، لكن هو قال أنا مقر ومعترف أنه لك بضائع، لكن أنا ودي أعطيك 10,000 ريال وخلصنا من موضوع البضائع وخلاص روح أنت تشتري من أي مكان ثاني تمام. ما رأيكم في هذا العقد؟ هذا عقد صلح. ما هو تكييفه الفقهي؟ يعني يندرج تحت أي العقود؟ قالوا هذا عقد يعتبر عقد بيع، لأني أنا أبيعه السلع مقابل 10,000 ريال لأنها من غير الجنس، واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى الصلح على إنكار. هذا الآن يرفع عليه دعوة وأنا منكر، أقول أبدا مو بصحيح. مثاله أنا أطالبه بالبضائع وهو يقول أبدا ما لك شيء ولا اشتريت مني ولا شفت وجهك من قبل تمام، هذا الآن صلح على إنكار. يقول شوف أنت تطالبني بضائع لكن أنت ما لك شيء عندي ولا أعرفك ولا تعرفني، لكن أنا مستعد أني أعطيك 2,000 ريال خلاص ويعني نخلص الموضوع ولا فاضي أنا كل شوية محضريني في المحكمة وكذا. قلت خلاص ادفع 2,000 ريال وانتهينا. في حق المدعي اللي هو أنا الآن، أنا أرفع دعوة في المحكمة وأطالب بحقي صح ولا لا، وأقول إن عندي سلع صح ولا لا، طيب في حقي أنا هذا العقد يعتبر إيش؟ بيع، لأني بعت هذه السلع مقابل ها مقابل 2,000، واضح يا مشايخ؟ واضح كيف صار بيع ولا ما هو واضح؟ ما هو واضح ها؟ طيب الآن أنا أطلب منك يا محمود السلع صح ولا لا، طيب ورفعت عليك دعوة في المحكمة، من المدعي؟ أنا، وأنا معتقد أن عندي سلع وبضائع في ذمة محمود جيد؟ طيب محمود قال لي يا أخي اترك الموضوع وتنازل عن الدعوة مقابل أني أعطيك 2,000 ريال، هذه 2,000 ريال بالنسبة لي هي الثمن الذي يدفعه محمود مقابل السلع، فكأني بعته هذه السلع مقابل 2,000 ريال، وضحت؟ طيب وفي حق المدعى عليه اللي هو محمود، قالوا في حقه ما يعتبر بيع لأنه أصلا لا يعتقد وجود سلعة، يقول أصلا ما في شيء، فهو في حقه إبراء، يعني أنه حتى بس يقفل الملف وينتهي الأمر. هذا ما يتعلق بالصلح. ونختم بالمسابقة. إيش هي المسابقة؟ المسابقة أيها الإخوة الكرام هي منافسة بين 2 أو بين أكثر من 2 ماشي، فإن كان فيها عوض للسابق فهذه تسمى عقد، ويدرجونها بعضهم يدرجها في عقود المعاوضات. تمام؟ طيب، ما هي نعم، ما وجه المعاوضة؟ إنه هو يبذل شدة حيل في السباق ويحصل على العوض الجائزة. طيب، مثال المسابقة، نحن الآن الثلاثة نقول نتسابق من هنا، نبدأ نجري ركض من هنا إلى باب المسجد، خلاص تحط 100 ريال وأنت تحط 100 ريال، خلاص، واللي يسبق مننا يأخذ هذه 200، أنا ما بحط شيء عشان أنا المحلل. طيب، هذا اسمه عقد إيش؟ مسابقة. ما هي شروطه؟ عندنا شروط تتعلق بالمتسابقين أو بالمتسابقين، يعني ممكن نكون اثنين وممكن يكونوا أكثر من اثنين. الله يسلمك. يشترط في المتسابقين أولا الرضا، لا بد أن يدخل في هذا العقد باختياره. لو جاء واحد هدد وقال لو ما تدفع 100 ريال وتخش معنا في السباق ترى بنسوي كذا وكذا وبيضربونه، الآن هل دخل في العقد برضاه ولا بغير رضاه؟ إذن دخوله هذا العقد الذي دخل فيه عقد غير صحيح. واضح؟ طيب، الثاني أن يكون كل منهما جائز التصرف، لأنه سيدفع مال صح ولا لا، فلا بد أن يكون جائز التصرف. لو دخل واحد صبي صغير قال أنا أتحداكم كلكم، هيا أحط من عندي مثلا 1,000,000، وقلنا كل واحد يحط 1,000,000، وضحكنا على الولد اللي عارفين أنه ما راح يسوق. نعم، المقصود أن يكون كل من المتسابقين الذين يبذلون ها لابد أن يكون جائز التصرف. الثالث أن يكون قادرين أو يكونوا قادرين، إذا اثنين أو أكثر من اثنين يكونوا قادرين على السبق، يعني أن يكون كل واحد منهما في احتمالية لإيش؟ لأن يسبق. لو أدخلنا واحد ما في احتمال أنه يسبق فهذا دخوله إيش؟ غير صحيح. واضح؟ طيب، الشرط الثالث، الشروط المتعلقة بالسبق، ما هو السبق؟ هو العوض الذي ندفعه. الشرط الأول أن يكون يصح ثمنا في البيع، فلو كان مجهولا نقول كل واحد يدفع كل الفلوس اللي في جيبه، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. الشرط الثاني أن يكون مجال السباق في الإبل أو الخيل أو الرماية بس، قال لك ما سوى هذه الأصناف الثلاثة لا يجوز بذل العوض فيها. واضح؟ ممكن تتسابق على راحتك لكن تحط فلوس فيها ما يجوز، هذا المذهب. واضح؟ إذن تكون فقط في الإبل، لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، تمام؟ أو جناح؟ هذا موضوع طبعا، نسأل الله السلام. طيب، إذن يشترط لبذل السبق أن يكون مجال السباق هذه الأمور الثلاثة، نصر أو خف أو حافر، ماشي؟ طيب، فلو كانوا يتسابقون ركض بدون خيول، بنتسابق من هنا إلى الباب، قالوا يجوز تتسابق ولكن ما يجوز تبذل المال. واضح؟ بنلعب كورة، ها يقول لك العب كورة الله يوفقك، ها لكن تدفع فيها سبق ولا ما يجوز؟ قال لك لا ما يجوز لأن لا نصل ولا خف ولا حافل. تمام؟ طيب، الشرط الثالث لبذل العوض السبق وجود المحلل. ما معنى وجود المحلل؟ قال يجب أن تدخل في السباق طرفا قادرا على السبق، يعني يقدر يفوز، ها، ولا يدفع مالا. ليش؟ قالوا حتى نخرج بهذا العقد عن مشابهة القمار. طبعا المسألة فيها خلاف طويل ترجعوا له في كتاب الفروسية لابن القيم، لكن المذهب يشترطون وجود المحلل. أنا وأنت أنا والشيخ محمود والشيخ عايض رايحين نتسابق على الخيل، طيب تحقق شرط كون مجال السباق خيل، ماشي؟ طيب، وكل واحد مننا يدفع 1,000 ريال، أنا 1,000 وهو 1,000 وهو 1,000، واللي يفوز يأخذ 3,000. العقد بهذه الصورة يقولون إيش؟ ما يجوز. كيف يجوز؟ قالك ندخل، لازم تدخل محلل. قلنا طيب بندخل محلل، شفنا واحد أول مرة في حياته يركب خيل ولا يعرف يركب الخيل أصلا، قلنا بندخله، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح، لابد يكون قادر على السبق. فشفنا واحد ما شاء الله جيد في الفروسية ويعرف الله أعلم يفوز ولا يفوز، فأدخلناه في المسابقة وما يدفع، يدفع ولا ما يدفع؟ ما يدفع. ولو فاز يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ. واضح؟ قالوا هذا المحلل لابد من وجوده في عقد السبق. واضح يا مشايخ؟ واضح. الرابع مجال السباق؟ يقول لك مجال السباق لابد أن يكون مجالا مباحا. طيب لو كان فيه عوض لابد الثالث من إيش؟ إيش عندك؟ مجال السباق أيوه. لا ما في مشكلة، لا ما في مشكلة، هذه الثالث الرابع مشكلة. الثالث من المسائل ما يتعلق بمجال السباق، يشترط في مجال السباق أن يكون مباحا. فالركض يجوز ولا ما يجوز؟ قال لك يجوز، بس ما تدفع ما أموال، واضح؟ إذن يشترط لجواز المسابقة أن يكون مجالها مباحا، ويشترط لدفع العوض فيها أن تكون واحد من الثلاثة، الإبل والخيل والرماية، واضح؟ طيب ما رأيكم لو مثلا عملوا مسابقة في هذا يصير في بعض الفضائيات، مسابقات على المجون والخلاعة ومدري إيش، ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ مثلا أفضل مغنية ولا أفضل راقصة ولا كذا، هذه المسابقات يجوز بدل العوض فيها ولا ما يجوز؟ لا يجوز إقامتها لا بعوض ولا بغير عوض، واضح؟ طيب الرابع من المسائل أداة السباق، لا بد أن تعين. المذهب يقول لا بد تعين، تقول أنا بتسابق على هذا الخيل، ها؟ ولا بد أن تتحد الأدوات في النوع، ما نروح واحد منهم يسابق على إبل والثاني يسابق على خيل، لا بد كلهم يسابقون على خيل أو كلهم يسابقون على إبل. القسمة على نوعين، قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة التراضي هي قسمة ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض على الشريك، ومثالها الذي ذكرناه في أول الكلام على المعاملات أنه الشيخ محمود مثلا رحنا نبغى نشتري شقة، قيمة هذه الشقة 500,000 ريال، دفع محمود 250,000، دفع 250,000 وأنا دفعت 250,000، وأصبحت هذه الشقة ملكا لنا جميعا، 50% من الشقة ملك لي و 50% من الشقة ملك له، لكن هذه 50% هي على جهة الشيوع لا على جهة المفرزة، يعني ليست هذه الغرفة مثلا ملك لي وهذه غرفة له وهذه غرفة لي وهذه غرفة له وهذه المطبخ لي، لا، وإنما هذه الشقة بجميع أجزائها بجميع غرفها 50% منها له و50% منها لي أنا. طيب أراد بعد ذلك محمود أن ينتفع بهذه الشقة وطلب أن تقسم هذه الشقة ويفرز ما هو لي وما هو له، فذهب إلى القاضي وقال يا فضيلة الشيخ أنا حقيقة لا أستطيع أن أنتفع من الشقة، وأنا أريد أن يكون هناك غرف مخصصة من هذه الشقة خاصة لي وغرف خاصة له. طيب هنا القاضي استدعاني قال عندنا 5 غرف ومطبخ وصالة، ما رأيك إنك تأخذ 2 غرفة وصالة ومطبخ وهو يأخذ 3 غرف؟ هنا لا يمكن للقاضي أن يلزمني بهذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا قد يكون فيه ضرر علي وقد يكون فيه ضرر على الطرف الآخر، يعني مثلا لو قال لي خذ 3 غرف وهو يأخذ 2 غرفة ومطبخ والصالة، حينئذ أنا أدعي أقول لا هذا فيه ضرر علي لأنه أنا صرت بدون مطبخ مثلا، فحينئذ لا تقسم الشقة على هذا النحو إلا برضا الشريكين أو برضا الشركاء، إذا كان عندنا أكثر من شريكين لا بد من رضا جميع الشركاء. طيب إذا تراضيت أنا ومحمود على القسمة على وجه ما، تراضينا وقلنا خلاص هو يأخذ 3 غرف وأنا أخذ 2 غرفة وصالة ومطبخ وتراضينا على هذا، حينئذ يكون قد حصل بيني وبينه عقد بيع، إذن هذه القسمة هي بيع. ليش حصل عقد بيع؟ 50% التي أملكها في هذه الغرف 3 قد بعتها له، 50% اللي أملكها في هذه الغرف 3 قد بعتها له مقابل 50% التي يملكها من الغرفتين ومن الصالة ومن المطبخ، إذن حصل بيني وبينه عقد بيع، وهذا معنى أن قسمة التراضي بيع. النوع الثاني هي قسمة الإجبار. قسمة الإجبار سميت قسمة إجبار لأن الشريك يجبر على القسمة سواء رضي أو لم يرضى، بخلاف قسمة التراضي فلا بد من تراضي الشركاء. ما هي قسمة الإجبار؟ قسمة الإجبار هي قسمة ما لا ينقسم إلا، نعم، هي قسمة ما يمكن قسمته بغير ضرر ولا رد عوض على الشريكين أو على الشركاء. مثال ذلك أنا ومحمود اشترينا أرض مساحتها مثلا 10,000 متر، هذه الأرض لها واجهة غربية على شارع رئيسي ولها واجهة شرقية على شارع رئيسي، ولا فرق بين الجزء الشرقي والجزء الغربي من هذه الأرض. حينئذ طلب محمود أن تقسم هذه الأرض، راح الشيخ وقال أنا والله حقيقة ودي أني أستقل بجزء من هذه الأرض بدل ما هي مساحتها 10,000، أنا أريد أن يكون لي 5,000 متر محددة لي ليس لي فيها شراكة. فحينئذ يقسم القاضي هذه الأرض إلى قسمين، فتكون جزء شرقي وجزء غربي، ويأخذ كل واحد من الشريكين جزءا من هذين الجزئين. هذه القسمة ليست بيعا وليست عقد معاوضة، وإنما هي إفراز، يقول الفقهاء وهذه القسمة إفراز لا بيع. هذا ما يتعلق بعقود المعاوضات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وأن يجعله لوجهه خالصا، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نواصل بقية المعاملات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا تأويل كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.